إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه مما ينبغي على المسلم أن يحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها عليه الصلاة والسلام، وخصوصا ما صح من تلك الأدعية النبوية التي جمعت خيري الدنيا والآخرة والتي فيها الخير الكثير. فينبغي عباد الله أن نحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأدعية النبوية ما أخرجه الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا ابتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم عباد الله، حديث عظيم فيه النبي صلى الله عليه وسلم نطق بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كلمات يسيرات قليلات، لكنهن والله كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم إنهن كالكنز، بل هن أفضل من كنوز الدنيا. فقال: إذا رأيت أو إذا استنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. هذا الدعاء وهذا الحديث نحن بحاجة إليه لأسباب كثيرة، لكن أذكر منها سببين. السبب الأول الذي نحن بحاجة إلى مثل هذه الكلمات، لأن الناس قد انشغلوا باكتناز الذهب والفضة. نعم والله، إلا من رحم الله، اشتغل الناس للذهب والفضة والدينار والعقار، وتركوا إلا ما رحم الله تعالى، تركوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، أو تركوا بعض ما أوجب الله تعالى عليهم وارتكبوا المحرمات أو بعض ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، والمعصوم ما عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، هذا هو السبب الأول الذي نحن لأجله بأمس الحاجة إلى مثل هذه الدعوات في زمن انشغل الناس فيه بالذهب والفضة. والسبب الثاني والذي هو أهم من السبب الأول الذي لأجله نحن بحاجة إلى هذه الدعوات، وهو ما نمر به من ظروف حرجة ومن ظروف حرجة ومن فتن ومن شهوات ومن شبهات ومن مزالق، فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأدعية. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، أي اجعل هؤلاء الكلمات كالكنز لك. وجاء عن النبي وجاء في بعض الروايات أنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها إذا صلى. وهذه الزيادة صححها الشيخ الألباني في تعليقه على موارد الظمآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها لأهميتها إذا صلى عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر أي الثبات في الدين. فما أكثر الناس الذين يتقلبون، ومنهم من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. كثير من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على فترات، أو يعبدون الله سبحانه وتعالى على مصالح، فإن جاءت هذه المصالح بقوا مع الله، وإن ذهبت المصالح تركوا. ومنهم من يعبد الله ويصلي ويصوم، لكن إن سنحت له فرصة لفعل المحرم ترك العبادة وذهب إلى المحرمات، وذهب إلى بلاد المحرمات. فأين الثبات من مثل هذا الشخص؟ أين الثبات؟ والله تعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أين الثبات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويعلم أمته أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الثبات في الأمر من الكنوز التي حثك النبي صلى الله عليه وسلم على اجتنازها. ثم ماذا مع الثبات؟ العزيمة على الرشد، أي العزيمة على الخير والصلاح. كثير من الناس يحبون الدين، يحبون الإيمان، لكن ليس لهم عزيمة، ليس لهم عزيمة. فالثبات يحتاج إلى عزيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين: العزيمة على الطاعات، العزيمة على الإتيان إلى الجماعات، العزيمة على غض النظر والابتعاد عن المحرمات وترك النظر ومتابعة المحرمات. هذه كلها تحتاج إلى عزيمة. فلذلك قال: الثبات على الأمر، أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. ثم ماذا قال؟ قال: أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك الأسباب التي بها أنال رحمتك، لا الأسباب التي بها أنال غضبك يا رب. فما أكثر هي الأسباب التي تكون سببا في سخط الله، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وما هي الأمور التي بها ينال الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى؟ يسأل الله ذلك: اللهم ارزقني موجبات رحمتك. الأسباب والأمور التي إن فعلتها أو قلتها أو اعتقدتها ترحمني يا رب. وأسألك عزائم مغفرتك، أسألك عزائم مغفرتك أن تدلني على الأمور التي تغفر بها ذنبي. وانظروا إلى هذا الجمع العظيم، موجبات رحمتك وعذائب مغفرتك. فهذان الأمران متلازمان. فكما قيل التخلية قبل التحلية. الإنسان يحتاج أن تغفر ذنوبه، ثم بعد أن تغفر ذنوبه ويسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب، يبحث عن أسباب الرحمة، أو يبحث عن أسباب الرحمة، ومن أسباب الرحمة مغفرة الذنوب. والأمران متلازمان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا الله. ثم ماذا؟ قال أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ما أكثر النعم؟ والنعم تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر بالقلب، إقرار بالقلب، وتحتاج إلى شكر باللسان، وتحتاج إلى شكر بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والله هذه النعم التي نحن بها والله تحتاج إلى شكر، شكر عظيم حتى تدوم. أعظم النعم، انظروا إلى حالكم أنتم في هذا البلد بعد أن دم الخراب في بلاد كثيرة، أنتم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا بفضل الله تنعمون بشيء من الأمن. فنحتاج إلى شكر، نحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى. وما نراه والله من بعض مظاهر المعاصي هذا ليس من قبيل شكر الله، بل هو من كفران النعم. ما نراه من سيارات واقفة في الطرق ويشربون أعاذنا الله وإياكم الخمور، وما نرى من ازدحامات على محلات الخمور، وما نرى من نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذا والله ليس من شكر النعم. المال الذي أعطاه الله تعالى لك تشتري به ملابس لابنتك أو زوجتك أو كريمتك، تشتري بهذه الأموال لها ثياما تسترها، هذا من شكر النعم. أما إن اشتريت لها والله ثيابا عارية فهذا ليس من شكر النعم. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. حسن العبادة أي أسألك يا رب إتقان العبادة، أسألك يا رب إتقان العبادة. ما هي إتقان العبادة؟ كيف تكون العبادة متقنة؟ فالله تعالى لا يقبل من العبادات إلا ما هي حسنة. والله قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو أحسن العمل؟ ما هو حسن عبادتك؟ حسن العبادة إذا اجتمع فيها شطان إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تبتغي بهذه العبادة وجه الله، أن تبتغي بصلاتك وبصيامك وبصدقتك وبنذرك وبهديك الظاهر وبطلبك للعلم وبصلتك للأرحام، تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم الشرط الثاني من شروط حسن العمل وقبول العمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي، أن تفعل عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك العبادات التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده. اللهم وفقنا لمرضاتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. قال عليه الصلاة والسلام يا شداد إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، فقل اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسألك قلبا سليما، العبد محتاج أن يتوسل إلى الله أن يرزقه قلبا سليما، قلبا سليما خاليا من المعتقدات الخبيثة، خاليا من المعتقدات الشركية، قلبا سليما خاليا من الشبهات الممرضة، قلب خالي من البدع والمناهج المنحرفة، قلبا خاليا من القواعد الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، قلبا خاليا من التعلق بعبادة البشر، قلبا خاليا من التعلق بعبادة الأموات. أسألك قلبا سليما. والله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ماذا قال؟ أسألك لسانا صادقا. الله أكبر، لسانا صادقا أي مستقرا وثابتا كما هو حال اسم الفاعل صادق. أسألك لسانا ثبت على الصدق، لا يصدق أحيانا ويكذب أحيانا، لا، بل أسألك لسانا ثبت على الصدق. فاللسان الصادق عنوان سعادة العبد، هذا اللسان الصادق يوصلك إلى درجة الصديقين فتكون صديقا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصديقين. قلبا سليما ولسانا صادقا، ثم ماذا قال؟ وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. الله أكبر، ما جمع، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرا إلا وعلمنا إياه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. أسألك من خير ما تعلم، أي أسألك من خير كل ما تعلم، كل الخير يا رب أسألك منه، وأعوذ بك من شر ما تعلم. كم هناك شر أنا أعلمه وربما لا أعلمه، لكن الشر الذي أنت تعلمه كله يا رب أنا ألتجئ منه إليك يا رب. الله أكبر، من قال هذا الدعاء هل يحتاج أن يذهب إلى المشعوذين وإلى الكهان والعرافين ليقي نفسه شر الأشرار، ليقي نفسه شر العين الحسد؟ لا والله ما يحتاج، وهو في غنى عن هذا الشرك. تقول اللهم إني أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. الذي يحتاج إلى الولد والرزق هل يحتاج أن يذهب إلى هؤلاء المشعوذين؟ والنبي علمه كيف يطلب الخير. أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. ثم ماذا قال؟ وأستغفرك لما تعلم. أستغفرك لما تعلم يا رب، هناك أمور، هناك ذنوب عملتها لا أعلمها أنت تعلمها يا رب، هناك ذنوب نسيتها، أستغفرك لما تعلم أنت يا رب. أحصاه الله ونسوه. العبد يذنب وينسى الذنوب، لكن الله تعالى لا ينسى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وأستغفرك لما تعلم. أستغفرك يا رب لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بذكر وصف جميل من أوصاف الله سبحانه وتعالى، وهو أنه علام الغيوب، هو الذي يعلم الغيوب. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم عباد الله، ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بهذا الوصف الجميل لله سبحانه وتعالى، إنك أنت علام الغيوب. فلنحرص عباد الله على حفظ هذا الدعاء، وعلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في صلواتنا وفي أوقات احتياجنا وفي غير أوقات احتياجنا إلى هذا الدعاء. فإن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، والله الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتطلب من الله سبحانه وتعالى وتدعوه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك لسانا صادقا، نسألك قلبا سليما، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك اللهم لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أصلح حال بلدنا هذا يا الله، اللهم أصلح حال بلدنا إلى خير حال. اللهم اجمع قلوب عبادك في هذا البلد على توحيدك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجر عبادك وأعذهم من الوقوع في البدع، البدع والمحدثات التي كانت سببا في أن وصل هذا البلد إلى ما وصل إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.